ابني في نار ايه بتعاند قلبك ليه وتعبني في حبك ليه ده الحب السيد واحنا ملك الدين ايه بتعاند قلبك ليه وتعبني في حبك ليه ده الحب السيد واحنا ملك الدين يا السيد يا السيد متحكم ابني في نار.